وإن خرج الإنسان من مكة لغرض كما لو ذهب إلى جدة أو أي موضع خارج مكة وأراد أن يعود فإنه يعود محرما بعمرة، هذا هو الأفضل في حقه. وأما أن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة فهذا العمل ليس فاضلا، وإن كان جائزا وصحيحا لكنه ليس فاضلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد إلحاحها عليه ولم يرغب في هذا. يقول: ما حكم تعليق الصور في المنازل للتذكير ونحو ذلك؟ هذه من المصائب التي عمت وطمت في هذا الزمان، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت من مهاجرها الحبشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد في الحبشة كنائس وقد علقت بها الصور، وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأمور التي تسبب الهلاك للأمم، وهو أن الناس عندما صوروا هذه الصور صوروها لمحبتهم لأصحابها ولتذكر حالهم وما هم عليه من صلاح والعمل بمثل ما عملوا، وبعد مضي الزمن يأتي جيل آخر فيعبدون هذه الصور ويعتقدون فيها النفع والضر. وقد وقع هذا في الزمان المتقدم وهو واقع في زماننا هذا، وكان منشأ الشرك في الأرض بهذا السبب، فإن قوم نوح اتخذوا لهم أصناما لعلمائهم وعبادهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا أتاهم إبليس وقال لهم إن هؤلاء الرجال الأفاضل لو أنكم اتخذتم لهم صورا لأجل أن تعبدوا الله إذا رأيتم صورهم بمثل ما كانوا يعبدون فتتذكروا عبادتهم وتعملون مثل عملهم، فاستحسنوا هذا الأمر وصوروا تلك الصور وجعلوها في أماكنهم. وبعد أن انقرض هذا الجيل وأتى جيل آخر أتاهم إبليس وقال لهم إن هؤلاء قوم أفاضل وكان أهلكم وأجدادكم يعبدون الله عندها، فصاروا يجلسون عندها يعبدون الله واتخذوها مساجد لهم. فلما انقرض هذا الجيل وجاء جيل ثالث جاءهم إبليس وقال هؤلاء هم الذين كان يعبدهم آباؤكم فاعبدوهم كعبادة آبائكم، فصاروا يدعونهم ويطلبون منهم كشف الضر وجلب الخير ويعكفون على عبادتهم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فاتخاذ الصور وتعليقها للذكرى هذا قد يبقى لمدة، ولكن مآله سيؤول إلى الرداء. وقد عمل هذا في بعض الدول والأماكن، إنهم يلزمون بعض الناس أن ينحنوا عند مرورهم بتمثال فلان أو صورة فلان الموجودة في الميدان أو الموجودة على مدخل مبنى أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح إلا لما لا بد منه، كما يضطر الإنسان لذلك في البطاقة. استر الله يحفظك. أبو عمر أبو عمر مولي أردو ما فيه مثل العربي، أردو هناك. فإذا احتاج الإنسان لصورة من أجل شهادة أو بطاقة أو نحو ذلك فهذا للضرورة، وأما غيرها فلا يجوز. هذا يسأل سؤال آخر يقول ما حكم الغناء؟ نقول الغنى مزمار الشيطان، وينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تستحل كما تستحل الزنا والخمر والحرير للرجال. يقول عليه الصلاة والسلام لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وكثير من الناس في زمننا هذا استحلوا المعازف وجلبوها لبيوتهم واشتروها لأطفالهم ونشأوا عليها، وصار إنكار ذلك منكرا. وقد بين الله جل وعلا خطر هذا في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن المراد بلهو الحديث في هذه الآية هو الغنى والمعازف، وأقسم على هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 3 مرات. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الاستماع للغنى، إنما الواجب عليه أن يشتغل لسانه وسمعه بذكر الله، يستبدل ما عنده من أشرطة فيها غنى وموسيقى بأشرطة فيها تلاوة لكتاب الله. هذا يقول إنه أحرم وبعد إحرامه أصيب في جسده من الدبوس المستخدم في ملابس الإحرام ووقع دم على هذه الملابس، فهل علي شيء؟ أولا أقول لا ينبغي للإنسان أن يستخدم الدبوس أو المشابك أو نحوها، إنما عليه أن يستخدم إزارا ورداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، فإنه كان يعقد إزارة عليه، أو يستخدم الإنسان الحزام على الإزار. وأما الرداء فإنه يلفه على بدنه ويجعل وسطه على كتفه الأيمن وطرفاه على كتفه الأيسر، وإذا أراد الطواف طبع فأخرج كتفه الأيمن وجعل وسط الرداء في إبطه وجعل طرفيه على كتفه الأيسر من دون استخدام للمشابك أو نحوها. هذا هو السنة في الإحرام. وأما ما يعمله كثير من الناس من ربط الإزار والرداء بمشابك كثيرة فإن هذا خلاف السنة. وأما ما وقع من دم على ملابسه فإذا كان الدم كثيرا فإنه يجب عليه غسله وطوافه بإحرام فيه دم يعتبر نجسا على قول جمهور العلماء، وعلى هذا فلا يعتد بطوافه ولا السعي بعده ولا الحلق أو التقصير. وأما إذا كان الدم يسيرا فإن هذا لا يؤثر على إحرامه وعمله صحيح إن شاء الله. يقول هل دفع الدية يقوم مقام القصاص أو كل واحد له مقامة؟ هذا سبقا فصلناه في دروس مضت، وقلنا إن الدية إنما تكون في القتل الخطأ وشبه العمد، وأما القتل العمد فإن فيه القصاص، فإن عفوا عن القصاص فإن لهم الدية، وإن عفوا عن القصاص والدية فهذا أفضل. يقول إنسان محرم بالعمرة وحك بشرته حكة واحدة ماذا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه شيء. هذا يسأل عنه كثير من الناس، وحك الإنسان لبدنه لا يؤثر على الإحرام، وإنما الممنوع هو تقليع الشعر، فالإنسان لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ما دام محرما، لأن إزالة الشعر من محظورات الإحرام. فإن حك بدنه وتقلع منه شعر بسبب الحك فإن هذا عليه فيه الفدية. وأما إذا كان حكا يسيرا برفق لا يقلع الشعر فلا شيء عليه. هذا يقول إنسان بعد أن انتهى من الطواف والسعي لم يذهب إلى زمزم حتى اليوم الثاني ماذا عليه؟ نقول الشرب من ماء زمزم واستخدامه سنة بعد الطواف وأداء الركعتين لمن تيسر له ذلك، ولا شيء على من لم يذهب إلى زمزم ويشرب أو يتوضأ أو نحو ذلك، لأن هذا من السنن، من أتى بها فحسن ومن لم يأتي بها فلا شيء عليه. يقول إنسان يعمل بشركة بمهنة لحامة كهرباء وتقدم الشركة له مواد السلامة الواقية لكنها لا تحمل عين كما هو مطلوب، وبعد عدد من السنوات عمي ذلك الرجل الذي كان يعمل في الشركة، فهل على الشركة دية إلى الموظف؟ نقول لا دية عليه، لأن هذا العمل لم يكن بفعلها وإنما بفعله هو، فهو الذي أتلف عينه إن كان تضرر، وأما الشركة فقد أخبرته بهذا العمل وبينت له وضعه. هذا يقول إنسان قادم من غرب أفريقيا للعمرة وتجاوز الميقات بدون علم وأحرم من جدة ووصل إلى مكة وطاف وسعى ولم يحلق بسبب جهله، فما الحكم؟ نقول تجاوزه الميقات بدون إحرام عليه فيه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وأما عدم حلق فعليه أن يخلع ملابسه الآن ويلبس إحرامه ويذهب ويحلق. ويعذر بسبب الجهل، وإن تأخر في ذلك ولو لحظة فإن عليه فدية لبس المخيط، وإن كان غطى رأسه فكذلك عليه فدية تغطية الرأس. يقول هل فعل النكاح لعله يقصد الوطء يجوز بعد الإفطار أم لا؟ نقول وطء الإنسان لزوجته ليلا مباح، لقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فوقت الصيام ممنوع الوطء والجماع، وأما في الليل فإنه مباح للإنسان.